بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وإخواني وآبائي، السلام عليكم ورحمة الله. في العام الماضي تكلمنا في شهر رمضان، والعام نتكلم إن شاء الله، ولا أدري لعل ما أقول تكرار لما قلت لأني لا أعد ولا أكتب، فإن كان تكرارا لما أقول فهو تذكرة لمن وعاه وتبصرة لمن لم يعه، وإن كان مما يفيض الله في جديد فأرجو ألا يكون فيه اختلاف مع ما سبق، لأني أرجو أن يكون كل ما أقوله في محيط القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العنوان هو كيف نستقبل شهر رمضان. نحن كنا أمة أمية لا نعرف شيئا، نعبد الأصنام ونأكل الميتات ونئد البنات، ويأكل قوينا ضعيفنا، فبعث الله فينا رسولا منا يعرف معاصروه نسبه وصدقه وعفافه، فتلا علينا تنزيلا جاءه من عند الله لا يشبه شيئا من كلام الناس، فصدقناه واتبعناه وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله تعالى، وسن لنا هو وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعته. من اتبعها هدي ومن استنصر بها نصر، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كان فيما سنه صلى الله عليه وسلم وفيما جاءه من عند الله تعالى صيام شهر رمضان، وكان فيما سنه صلى الله عليه وسلم بيان كيف يصام وكيف يقام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. هذا الشهر العظيم الذي صيامه خمس الإسلام، ركن من أركان الإسلام الخمسة، في الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي حديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في هذا الحديث عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان جزءا وركيزة وعمادا ودعامة من دعائم الإسلام. هذا الشهر الذي شرع الله لنا صيامه وقيامه لنتخلص مما جنت أيدينا على مدار السنة، ولتتخلص أبداننا من نفايات الطعام على مدار 11 شهرا، ولنتوحد فيه يشعر المسلم في البوسنة والهرسك أن معه مسلمين يصومون بصيام ويقومون بقيام، ولنتضامن يعود منا الغني على الفقير، ويعود العالم على الجاهل، ويعود الوجيه على الخامد، ونتآثر ونتعاطف ونتعاون ونتشبه بالملائكة، بل ونتخلق بخلق الله تعالى، فهو تعالى الصمد الذي لا جوف له. فنحن مطلوبون بالتخلق بأخلاق الله تعالى فيما ليس من خصوصيات الألوهية، مطلوبون بأن نكون رحماء، مطلوبون بأن يكون كل واحد منا عفوا، بأن يكون كل واحد منا حلما، بأن يكون كل واحد منا وهابا بما وهب له الله. فهذه أمور يجب أن نتنبه لها ونطبقها في حياتنا. صيام رمضان هو كما قال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فيجب على المسلم أن يكون عمله خالصا لله تعالى، وأن يكون إنما يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله سبحانه وتعالى، ليكون الله هو الذي يتولى جزاء. ويجب علينا أن نصون هذا الشهر من اللغو والرفث والهجور والسباب والمشاتمة. ففي الحديث: إذا كان الصوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب بين أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي حديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. وعلينا أن نقوم ليالي رمضان نقرأ القرآن ونصلي ونؤدي الواجبات من النفقات وغيرها. فالقيام ليس هو الصلاة وحدها، وكل عامل لله بطاعة فهو قائم. يجب علينا أن لا يكون يومنا للنوم وليلنا للهدر. لم يشرع صيام رمضان وقيامه من أجل هذا. شهر امتحان وشهر ابتلاء وشهر تمحيص وشهر نحاسب فيه أنفسنا ونصحح فيه حسابنا، نجدد إيماننا بالله تعالى، ونجدد التزامنا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتشبه بالملائكة، ونتعرف على حاجة الفقير لنسدها، ويتعرف من له فضل علم على من لا علم له ليعود عليه بفضل علمه، ومن له فضل جاه على من لا جاه له ليعود عليه بفضل جاه، ومن له فضل وهر على من لا وهر له ليعود عليه بفضل وهره. وبذلك تتم الوحدة الإسلامية، ويتم التعاون والتضامن والتعاطف، إن ذلك لا يتم بالعبارات الجوفة ولا يتم بالمؤسسات والجمعيات التي لا تريد بعملها وجه الله تعالى، إنما يتم بالإخلاص لله تعالى والبحث عما أمر به وما نهى عنه وامتثال ما استطعنا مما أمر به واجتناب ما نهى عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها، وحرم أشياء فلا تنتهكها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. كان هذا الوحي ينزل من السماء، وقد انقطع الوحي، فعلينا الآن أن نبحث عن كل ما جهلنا حكمه لنعمل فيه على بينة. فقد أمنا أن ازداد الوحي، وأمنا أن يحرم علينا ما لم يكن محرما من قبل، إنما نبحث عما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لنتعرف أوامر الله ونواهيه، فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وبذلك نكون من المتقين. فحاصل التقوى هو معرفة الأوامر والنواهي واجتناب النواهي وامتثال الأوامر حسب الاستطاعة. وفي الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يجب علينا أن نعرف أحكام الصيام من الكتاب والسنة ومن بيان المتفقهين من العلماء الراسخين، وأن نعرف أحكام صيامه وقيامه، وأن لا نعمل بجهالة، وأن لا نقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب ومن أساسيات المحرمات. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أيها الإخوة أمهات المحرمات: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق، والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا، والقول على الله ما لا نعلم. يجب علينا أيها المسلمون أن نستقبل هذا الشهر بما هو أهله، ونلاحظ أن أول يوم منه هو يوم الجمعة، وهو خير يوم طلعت فيه شمس، فيه خلق آدم، وفيه تيد عليه، وفيه أهبط، وفيه مات، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. فلننتهز هذه الفرصة المفتوحة، ولنعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونتب إليه قبل أن نموت، قبل أن يأتي أحدا الموت، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها صفق الباب، لم تعد هناك توبة. يجب علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى، وقد وعدنا إذا نصرناه أن ينصرنا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يجب على من ولاه الله الأمور أن يقوم بالعدل في الناس، وأن يقيم حدود الله تعالى، وأن يؤتي الحقوق، وبذلك يمكن الله له في الأرض، ويصدق فيه وعد الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يجب علينا أيها الإخوة ألا نكون كالذين قال الله تعالى فيهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يجب علينا أن نحيي هذه الشريعة، أن نحيي ما أميت من السنن، وأن نميت ما أحيي من البدعة. فإن في موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا العرباض بن سارية قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. في هذا الحديث أنه أن العرباض بن سارية قال وعاونا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وزعرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي بعض طرق الحديث وكل ضلالة في النار. يجب علينا أن نطبق وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، نسمع ونطيع ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول ونقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الحق لومة لائم. ففي الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان وأن نقوم أو نقول بالحق إنما كنا لا نخاف بالحق لومة لائم. يجب علينا أن نتعلم هذا القرآن ونعلمه ونعمل به، نمتثل أوامره ونزدجر بزواجره ونتعظ بمواعظه ونطبق حدوده. ويجب علينا أن نصدق بمتشابهه ونعمل بمحكمه. ويجب علينا أن نتعلم هذه السنة وهي بحمد الله محفوظة بين أيدينا منفي عنها ما دخلها من الكذب والتحريف، قيض الله لها نقادا شهابدة نفوا عنها كل ما داخلها. فلا يجوز أن نقول السنة الآن لا يوثق بها. هذه الكلمة هذه المقولة قد أوعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرنا بها، وظهورها اليوم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فلا يوشك رجل شبعان على أريكته يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي القرآن ومثله معه. ألا وإن طاعة الله تعالى مشروطة بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تأبوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داعي وليمة الله تعالى. إن الله سبحانه وتعالى نصب الموائد ودعاكم إلى مأدبته وداعيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأجيبوا داعي الله ولا تعرضوا عن موائده. فإنكم إذا فعلتم ذلك أتيتم من قبل أنفسكم وحملتم مسؤولياتكم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لن يحرم الجنة إلا من أبى أن يدخلها. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يهلك عليها إلا هالك، ومثل لنا السبل التي على جوانب الصراط المستقيم، وتلك الجواد التي على كل جادة من هذا أن يدعو إلى ضلالة. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نتهوك وأن نستجيب لأولئك الدعاة الذين يدعون إلى الضلالة، وتركنا على الصراط المستقيم. ولقد شهد له القرآن وأنه يدعو إلى صراط مستقيم، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى شهد له أولا أنه يدعو إلى صراط مستقيم، وشهد له أن الصراط الذي يدعو إليه هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلنتعرف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ أنفسنا بالعمل بها، ولندع الناس إلا من خير. فقد قال ابن عون وهو من أعيان التابعين ومن السلف الصالح ومن القرون الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ثلاث أحبها لنفسي ولإخواني، ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذا القرآن أن يتفقهوا فيه ويعملوا به، وهذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها ويدعوا الناس إلا من خير. حظ على تفقه القرآن، لما حظ على تعلمه، لأن المفروض أن كل مسلم يتعلم القرآن، ولكن حظ على تفقهه والعمل به، وحظ على تعلم السنة، لأنه ليس من المفروض أن يكون كل مسلم يعلم السنة، فحظ على تعلمها والعمل بها، وحظ على أن ندع الناس إلا من خير. هذه نصائح سلفنا الصالح، هؤلاء الذين فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الدين النصيحة، وهؤلاء الذين وفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما بايعوه عليه. فقد بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وبايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بعث غلاما له يشتري له فرسا من السوق، اشتراها ب300، فجاء صاحبها ليستزن ثمنها، فقال: أرضيت من هذه الفرس ب300؟ قال: نعم. قال: هي خير من ذلك، أتبيعنيها ب400؟ قال: نعم، أنا رضيت منها ب300، أفلا أبيعها ب400؟ فلم يزل يقول: هي خير من ذلك، ويزيده حتى بلغ 800. فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هكذا كان سلفنا رضي الله تعالى عنه يفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما بايعوه عليه، وبما عاهدوه عليه، وبما واثقوه عليه، ينصحون لكل مسلم. هذا القرآن الذي ينشر بيننا الفضيلة، وينشر بيننا التحاب والتواد والتعاطف، ويمنعنا من أن يكفر بعضنا بعضا، وأن يعادي بعضنا بعضا، ويجعلنا إخوة يشهد لنا بالأخوة، ويأمرنا بأن نعمل بمقتضياتها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمن أخو المؤمن، لا يخذله، لا يظلمه، لا يفخر عليه، لا يتعالى عليه، لا يتكبر عليه، لا يحقره. وفي الحديث الصحيح: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال لهم: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس هذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال فأي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. فقال أي بلد هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. وسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم في شهركم هذا، كحرمة شهركم هذا، يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد والغائب. حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلاغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عالم سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلنتعلم، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا معلما، فلنتعلم مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولندعو إلى هداه، ولنهتدي بهديه، ولنجند أنفسنا في معركته صلى الله عليه وسلم الحاسمة ضد الكفر والطغيان والباطل، لنكفر سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم حديث عهد بحملات دعائية، كل حزب بما لديهم فرحون، وكلهم يحب أن يكثر سواده ولو ببطاقة واحدة، أفلا تحرصون أن تكثروا سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؟ أيها الإخوة، لنتعظ بعظات القرآن، ولنتأدب بآداب رمضان، لنكف أنفسنا عما نشتهي، ولنكف ألسنتنا عن اللغو والباطل، وليكن يومنا صوما وتلاوة للقرآن وتعلما للعلم ومواساة للمحتاجين وإيتاء لذوي القربى وعدلا بين الناس، ولتكن ليالينا ليالي صلاة وطهر ونزاهة وعفة. لا تحاسبوني بما أقول، ولا تتلو في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنه إذا لم يفعل الخير ولم يؤمر به فماذا عسى أن نرجو من أنفسنا؟ على الأقل يجب أن ندعو إلى الله تعالى. لا شك أن الدعوة من غير ممتثل ليست بنافعة، ولكن كل واحد منا له مسؤولية مزدوجة. أقول إني أستحي من هذه النصائح وهذه الأوامر التي لا أعلم من نفسي تطبيقها، وأقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت عند الله تعالى عظيم. وقد بين الله سبحانه وتعالى نوع الأمور التي يمقت عليها في القرآن، فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزاد المقت في نكاح ما نكح الآباء على الزنا. قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح ما نكح الآباء من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أستغفر الله مما أقول، وأستغفر الله من أن أقول ما لا أعلم، وأستغفر الله من أن أقول ما لا أعمل به، ولكن لكل واحد مسؤولية مزدوجة من التذكير والأمر والوعظ والإرشاد والعمل. فإذا لم يفي بما عليه من العمل لم يعفه ذلك من مسؤوليته فيما عليه من التذكير والوعظ والإرشاد. هذا القرآن الذي اختصكم الله به وأوحاه إليكم وأرسل به إليكم رسولا منكم بلغتكم بلسانكم الذي تفهمون نزل عليكم في هذا القرآن في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي قال الله تعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو شهر ذكريات إسلامية عظيمة، هو الذي نصر الله المسلمين فيه يوم بدر، وهو الذي فتحت فيه مكة، وهو الذي هزم فيه الصليبيون. هذه ذكريات يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، يجب أن لا تغيب عن أذهاننا واقعة بدر التي يقول الله تعالى فيها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا اليوم العظيم الذي نوه الله به في القرآن وسماه يوم الفرقان الذي يقول الله تعالى فيه إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. عباد الله لنتعظ بهذه العظة، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، عدو كثير وعدد وفيرة وعدد من المسلمين قليل وسلاح قليل، نصرهم الله تعالى بصبرهم وتقواهم كما وعدهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صبروا واتقوا فأمدهم الله فنصرهم وهزموا عدوهم. ورؤي صلى الله عليه وسلم يومه ذلك وهو في غبار المشركين منهزمين يتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة، يجب أن لا ندع رمضان يمر إلا وقد شهد لنا بالخير وشفع لنا عند ربنا، ويجب علينا أن لا ندع هذا القرآن يمر يرفع من بين أيدينا إلا وقد شهد لنا بالخير، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، وإنه مرفوع، وإن أمارة رفعه ألا يعمل به في النهار ولا يقام به في الليل. إن الله لم ينزله ليهان، إنما أنزله ليكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعسى أن يرفع من بين ظهرانيكم وكأني به، كما قال مجد الدين الفيروزابادي في خطبة كتابه القاموس، وما أجدر هذا اللسان وهو حبيب الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، لأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة التشيع. اتقوا الله أيها الناس في القرآن، اتقوا الله في هذا القرآن، فإنكم إن لا تفعلوا يرفع عنكم وهو مرفوع لا محالة. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. واتقوا الله أن يقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيكم: يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولمن كان له سؤال في الموضوع أن يطرحه بدون تعنت، فما عرفت من ذلك أجبت، وما لم أعرف قلت فيه بدون حياء لا أدري. سيد يسأل بسم الله الرحمن الرحيم. من العادة أن تكثر الأسئلة ولا يتسع لها الوقت، أن تكون في المتكررات والمتداخلات، وأنا من عادتي ألا أترك ردا على سؤال، فإما أن أرد عليه بما أعلم، وإما أن أرد عليه بلا أدري ولا أدري نصف العلم. ولكن أنتهج نهج الفراض في أنهم يأخذون أحد الميلين ويكتفون بأكبر المتداخلين. يقول السائل: ما هو الحكم في شخص مؤمن يعمل مع امرأة وليست مسلمة وليست متحفظة على ثيابها ومغروض عليه العمل معها؟ سأل سعيد بن أبي سعيد أخو الحسن البصري، سأل أخاه الحسن البصري عن نساء العجم التي لا يتحجبن ولا يدنين عليهن من ثيابهن، فقال له: غض طرفك كما استطعت، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نغض من أبصارنا ولم يأمرنا أن نغض أبصارنا. الفعلان أحدهما عدي بمن والآخر عدي بنفسي، تنبيها على أن أحدهما فيه مثنوية بحسب الطاقة والآخر لا مثنوية فيه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لم يقل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إنما قال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال مثل ذلك في المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول في سطر السؤال: شخص نام قبل إعلان اللجنة يوم رمضان، ولكنه قبل نومه نوى في قلبه إذا كان غدا يوم رمضان فإنني نويت النية، ما حكمه؟ النية لا تجزئ مزلزلة، عليه إذا استيقظ أن يمسك أولا عن المفطرات حتى يعرف ماذا تم في أمر رمضان، فإذا تبين له أن الناس حكموا برمضان أمسك يومه ذلك وقضى يوما مكانه. ما حكم أحد يملك من المال ما يصوم به؟ ما حكم أحد يقول لا يملك من المال ما يصوم به سوى أن يتصدق عليه أحد فله أن يصوم بتلك الصدقة؟ وما حكم لا يملك غير مال الربا فله أن يصوم به؟ الذي لا يملك من المال ما يصوم به، ماذا يعني بما يصوم به؟ الصوم لا يحج الإنسان إلى المال أكثر مما يحجهم إليه الفطر. الصوم لا يحوج الناس إلى المال أكثر مما يحوجهم إليه الفطر. المسلم يصبح صائما، فإذا أحس بالجوع الذي لا يمكن معه إتمام صومه، أو أحس بالعطش الذي لا يمكنه معه إتمام صومه، أفطر على ما رزقه الله من طيب الرزق سواء كان من صدقة أو غيرها. أما هذا الذي عنده مال من الربا فيجب عليه أن يتخلص منه وينفقه تخلصا منه، ولا أقول صدقة به، فإذا كان هو ممن تحل له صدقة أمسك على نفسه ما هو بحاجة إليه منه على أنه مستحق لهذا المال استحقاق الفقراء لمال بيت المال. تفضل. السائل يقول ما حكمه من لم ينوي الصيام لصيام شهر رمضان حتى آخره، ذكر أنه لم ينوي الصيام. هذا سؤال ربما يكون عن وسوسة. النية هي ما يقال في جواب لم. فالسائل إذا سئل لماذا تمسك عن الأكل والشرب يقول لأني صائم، ويكفي هذا من النية. فلو أننا الآن نقول نحن لعلنا لم ننوي في كل ما صمنا من الأرمضة السابقة لدخل علينا بهذا وسواس وشر عظيم. النية هي من أبسط ما يكون، من أسهل ما يكون على الإنسان، هي القصد إلى شيء وتوجه القلب إليه. ولا شك أن كل واحد منا عندما ذكر له أن غدا أول يوم من رمضان عقد قلبه على أن يصوم شهر متتابعا، وهذه هي النية، ولا يكله الإنسان أكثر منها. يقول السائل أيضا في سؤال ثاني، هل نذر الأيام جائز؟ لأن يقول إني سوف أصوم كل يوم جمعة. النذر هي نفسه عبادة لله تعالى، وعبادة لله تعالى فلا يجوز أن ينذر لفلان الصالح أو للولي، إنه عبادة لله تعالى، ويجب به كل ما فيه قربة. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ونذر إذا كان معلقا على أمر يحصل فهذا مكروه، لأنه كأنه يمتحن به الله تعالى هل يستطيع أن يرزقه الولد أو أن يشفيه من المرض أو أن ينجحه في مسابقته. فلا ينبغي للمسلم أن ينذر نذرا معلقا على أمر يكون، وإذا نذر لزمه. ونذر اليوم المكرر مكروه عند الفقهاء، لأنه يؤدي للإنسان السآمة والملل، فيصوم على تكره فيكون صومه إلى غير العبادة أقرب. يقول سائل، هل يجوز شم طيب في نهار رمضان؟ إذا لم يكن ذلك يثير شهوته فلا بأس بذلك، فيجوز للمعتكف ولا يكون إلا صائما أن يتطيب. أما إذا كان فيه إثارة له فالورع له والاحتياط لدينه لا يشم. يقول السائل في السؤال الرابع، هل ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر؟ ليلة القدر مختلف فيها اختلافا كثيرا، فمن من يقول إنها رفعت، ومن من يقول إنها أخفيت، ومن من يقول إنها دائرة في العام، ومن من يقول إنها دائرة في الشهر. وليس في الحديث ما يحجن أنها ليلة 27 من رمضان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، في 27، في 29، في أمر صلى الله عليه وسلم بالتماسها في الأوتار من العشر الأواخر، ووصفها بأنها ليلة بلشة طلقة. وبعض العلماء وخصوصا من علماء الصحابة عبد الله بن عباس يرى أنها ليلة 27، ويعد كلمات السورة، والسورة 30 كلمة، وكلمة هي توافق الكلمة 27 من السورة. يقول سائل، ما معنى قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن الآية؟ الآية يريد إلى آخر الآية، لأن الآية إذا قلت في مثل هذا فهي منصوبة بفعل محذوف على تقدير الزم، أو فهي منصوبة على الإغراء، والمسؤول عنه يكون الآية بتمامها. الله سبحانه وتعالى يخاطب الأمة العربية على أزيائها، والنساء العربيات كن يختمرن ولا يلقين بخمورهن على فتحات قمصهن فتظهر الأجياد والترائب. فأمر الله تعالى المسلمات بأن يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول السائل سؤال في غير موضوع المحاضرة وذلك يوسفني ولكن لا توجد له فرصة غير هذه الفرصة المباركة. السؤال هو ما إعرابه ما لك من قوله تعالى يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف مع بيان كيفية تقديره متعلق الجار متعلق الجار والمشرور جزاكم الله ونتجون خيرا. ما لك ما اسم استفهام مبني لشبهه بالحرف وضعا ومعنى في محل رفع بالابتداء والجار والمشرور وخبره متعلق بكون محذوف أي أي شيء كان لك أو حصل لك أو حدث لك في حال كونك لا تأمننا على يوسف. يقول سائل لماذا لم يوحد المسلمون رؤية الهلال بما أنهم أمة واحدة وكما أنهم متوحدون في بقية عباداتهم وإن عدم توحيد الرؤية يرجع إلى الحدود السياسية الاستعمارية. هذه الأمة كما وصفها صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تحسب ولا تكتب أشعارها هكذا وهكذا وهكذا يعني قد يكون 29 وقد يكون 30 ونحن لم نكلف بالتدقيق الذي يعرفه أهل الفلك لأنها شريعة تخاطب بها العامة والقاعدة. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته وأمرنا إذا غم علينا أن نقدر له وقد اختلف علماء الأمة إذا ثبتت رؤية الهلال في قطر هل تلزم سائر الأقطار أو تلزم من هو في ولاية ذلك الوالي الذي ثبت عنده الشهر واتفقوا على عدم مراعاة الرؤية فيما تباعد من الأقطار كخراسان من الأندلس. وفي حديث كريب مولى أم فضل كانت أرسلته إلى معاوية بن أبي سفيان في أمر العطاء فاستهل الناس رمضان ليلة الجمعة في دمشق ورآه الناس وصاموا وصام معاوية وصام كريب معهم فلما قدم على ابن عباس قال أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهم بعض الناس من هذا الكلام أن ابن عباس أمر كريبا أن يتم معهم صومه ولكن هذا أمر لا يوجد عليه دليل وإنما أخبره أنهم هم على الصوم حتى يروا الهلال أو يكملوا العدة. والفهم الذي ذكرت يفهم من كلام صاحب سبل السلام في بعض أبوابه ولكن صححه في باب آخر وقد كنت قلت في هذا أمر ابن عباس كريبا أن يتم صيامه معهم دليله عدم وإنما أخبره بأنهم على الصيام قبل أن يروه هم فانظر كلامي سبل السلام في باب العيدين والصيام. هذا السائل يقول كنت أتحرى نتائج ثبوت الشهر البارحة وشاء الله أني نمت قبل أن تعلن النتائج واستيقظت ويغلب على ظني أن اللجنة لم تثبت الشهر وتناولت الهطور وبعد ذلك أخبرت بثبوته هل تلزمني كفارة؟ لا لا تلزمك كفارة. كان ينبغي أن تتئد أولا وتصبح ممسكا حتى تعرف ما كانت النتيجة وإذا لم تفعل أو على الأصح وإذا لم تفعل فلا كفارة عليك وإنما تمسك بقية يومك وتفطر وتصوم يوما مكانه. يقول السائل ما حكم أن نام البارحة قبل أن نعرف هل هو مكفر أم لا؟ هذا الجواب هو سؤال مكرر. يقول السائل هل النظر إلى النساء عن طريق الآلات الحديثة من الفيديو والتلفزة والجرائد ما حكمه بالإسلام؟ النظر شرك من شرك الشيطان وسهم مسموم من سهام إبليس يجب على الإنسان أن يكف بصره عن النظر إلى صور النساء العاريات سواء مشاهدهن على الطبيعة أو بواسطة ما يعرض من الأفلام الخليعة. فتجوز طاعة من يأمر بترك الشيخ والرسالة وابن عاشر والأخطاري وجميع النصوص. نبدأ العمل بالقرآن والحديث ونحن لا نعلم الناس قال المنسوخ بل صحيح أو ضعيف. هذه الأمة أمة إجماعها محفوظ معصوم لا تجمع على ضلال، وكان فيها أنزل الله تعالى عليها هذا القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه للناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحابته يبحثون عن نصوص القرآن، وإذا لم يجدوا بحثوا في السنة، وإذا لم يجدوا اجتهدوا رأيهم. فنحن نتبع ولا نبتدع. هذه المؤلفات التي تركها لنا علماؤنا نهتدي بها ولا نقلدها، لا نجعلها دينا ندين الله عليه، ندين الله به، نوالي عليه ونعادي عليه، ولكن نجعلها وسيلة لتعرف ما أمرنا به وما نهينا عنه ولا نتعصب. هل تتفضلون مشكورين بالرد على السؤال مذهب للسنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وقرأة الوحابيين مع أنهم جماعة واحدة يفيدونا قرأة الوحابيين؟ أهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهرة التابعين، كانوا يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفته به رسله، فيثبتون ما أثبت السلف وينفون ما نفى ويقفون حيث وقف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لا يعطلون بالتأويل ولا يشبهون بالإمرار، يمرون هذه الأسماء والصفات كما جاءت من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تأويل. يقول هل يجوز لمن هو صائم يذهب إلى البحث وأخذ الدم من هو صائم أم يفطر ويذهب إلى البحث؟ إذا كان مريضا فإن له أن يفطر، ولا أظن من يذهب إلى الفحوص إلا وهو مريض. أما أخذ الدم منه فهو بمنزلة الحجامة والفصادة، وهي إذا أمر أن تسبب دوخة للإنسان تغرر صومه جائزة، وإذا خيف منها التغرير كانت مكروهة، وإذا توقن أنها تؤثر على الصيام فهي محرمة، إلا أن يكون الإنسان كما قلت مريضا، والمريض يجوز له أن يفطر. أرأيكم في أخذ الأحكام الشرعية عن طريق الفرعيات مع وجود الكتاب والسنة؟ علماً بأن الكتاب والسنة يصعب استنباط الأحكام الشرعية منهما بسبب تعرضهما للناس والمنسوخ، هذا تقريباً تكلمت عليه. في القرآن والسنة ناسخ ومنسوخ، من كان على علم بالكتاب والسنة وبالناسخ والمنسوخ منهما لم يجد له أن يبحث عن الأحكام في غيرهما، ومن لم يكن بهذه المثابة فقد قال الله تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم الخروج على الإمام إذا لم يكن مطبقا لشرع الله تعالى؟ هذه المسألة، الحكام منذ قديم لم يكونوا يطبقون شرع الله على ما ينبغي، فإذا كان هناك كفر بواح لنا عليه من الله برهان قاتلناهم، وإذا لم يكن لنا كفر بواح أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولزمنا الجماعة وأعطينا الطاعة. أول فرق الواضح بين أهل السنة والشيعة، أهل السنة هم الذين كانوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهرة التابعين، والشيعة هؤلاء الذين زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بالخلافة على علي بن أبي طالب، وأن الصحابة غصبوه حقه، وأنهم كلهم كانوا على غير الإسلام مرتدين إلا أربعة نفر منهم. فكل من اعتقد أن الصحابة غيروا من القرآن أو بدلوا أو كتموا عندما سمعوه فهو كافر مكذب بقوله تعالى إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، وكل من أنكر صحبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو كافر مكذب بقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا، وكل من طعن في عفة عائشة وقذفها بما برأها القرآن منه فهو كافر مكذب بقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يقول سائل ما حكمهم أن أوله رمضان وهو يطالب بقضاء أيام من رمضان السابق؟ إذا كان مفرطا في هذه الأيام فهو يطعم مع كل يوم يقضيه منها بعد رمضان مدة لمسكين، ولو أن يجمع الأمداد بعد قضاء الأيام. وإذا لم يكن مفرطا بأن كان في أعذار متصلة من أمراض وأسفار وغير ذلك من الأمراض فإنه يقضيها ولا يطعم عليه. المدة ربع صاع. ما حكم من كان عليه رمضان ولم يصومه جاء بعده رمضان وقدر على صيامه فصامه، فإذا أراد أن يقضي فهل يكفر كفارة إطعام المسكين؟ قلت في جواب عن السؤال السابق إذا كان مفرطا في القضاء حتى دخل رمضان فعليه إطعام المسكين، وإذا لم يكن مفرطا بأن استمر عذره إلى أن جاء رمضان الآخر فلا إطعام عليه. من وجد عدلا واحدا عن إعلان ثبوت الهلال هل يثبت ذلك لديه؟ نعم، هذا يخرج القضية من الشهادة إلى الإخبار، والإخبار يكفي في واحد، الواحد يكفي في الثبوت وفي خبر المستفيضة، إنما لا يكفي في النقل عن الشاهدين. تلوتم الآية التي تبدأ قل إنما حرم ربي الفواحش وقلت من القول على الله بغير علم من الكبائر، ألا تكون كتب الفروع من القول على الله بغير علم؟ بينوا ذلك. إذا كانت هذه الكتب التي كتبها العلماء من الآراء التي لا تستند إلى أصول من الكتاب والسنة فهي من القول على الله بغير علم، وإذا كانت تستند إلى تفسير الراسخين وبيان المتفقهين فليست من القول على الله بغير علم. هل تجوز نفقة متخذات أقدان؟ ولماذا لا تجب نفقة متخذات أقدان الواردة في الآية؟ المتخذات الأقدان هن اللواتي يتخذن أصدقاء يفجرون بهن في السر، هؤلاء الفواجر لا يجوز للإنسان أن ينكحهن، وإذا أحدثن ذلك وهن في عصمته كان من الأحب له والأولى له أن يطلقهن، فإذا خاف أن تتبعه نفسه اجتهد في كفهن وصونهن، والنفقة لا تسقط ما دامت ممكنة من نفسها. أعتذر للذين بقيت لهم أسئلة لأني قد اعتديت على وقت الإخوان لأنهم كان من المفروض في قضية الصلاة أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله، ولكن من حرصهم على العلم زادهم الله حرصا، وأستغفر الله ما زل به لساني أو هفى به قلبي، أستعفي من الرد على بقية الأسئلة وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.